الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في الدرجة الثانية من المراقبة، حيث قال أنها مراقبة نظر الحق برفض المعارضة بالإعراض عن الاعتراض ونقض رعونة التعرض. وذكر رحمه الله أن المراقبة في هذه الدرجة مراقبة لصفة خاصة توجب صيانة الظاهر والباطن بحفظ الحركات الظاهرة، وصيانة الباطن بحفظ الخواطر والإرادات والحركات الباطنة، ورفض معارضة الأمر ورفض معارضة الخبر. وبين بماذا يرفض العبد المعارضة: بالإعراض عن الاعتراض، وهي ثلاثة أنواع: الاعتراض على الأسماء والصفات بالشبه الباطلة، الاعتراض على الشرع والأمر إما بالآراء والأقيسة أو بالأحوال المدعاة من الكشف والخيال والإلهام وتشريع ما لم يشرع الله من البدع بزعم أنه يجد لها أحوالا، أو السياسات الجائرة. فهذه الأنواع الثلاثة في الاعتراض على الشرع والأمر. هو ذكر أن الاعتراض إما على الأسماء والصفات أو على الشرع أو على القدر، هذه ثلاثة أنواع. قال: الاعتراض ثلاثة أنواع سارية في الناس، والمعصوم من عصمه الله منها. النوع الأول على في أمر الاعتقاد: الاعتراض على الأسماء والصفات، وإنما يتم الاعتراض على ذلك بشبه أهل الكلام والفلسفة ونحو ذلك. والنوع الثاني الاعتراض على الشرع، وذكر الثلاثة أنواع التي ذكرها ابن المبارك في قوله: والأفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فالملوك السياسات الجائرة، وأحبار السوء الأقيسة والأراء الباطلة، والرهبان رهبانها رهبان السوء عباد السوء بالأحوال المدعاة من الكشف والإلهام والرؤى والخيالات والمنامات التي يعترضون بها على حقائق الإيمان. بقي الكلام على النوع الثالث من أنواع الاعتراض، وفي معظم النسخ مكتوب النوع الرابع، والحقيقة أنه النوع الثالث، لأن أنه ذكر أن الاعتراض على الشرع والأمر ثلاثة أنواع وذكرها، ولكن العد يبدو أنه إما من بعض النساخ ذكر الرابع وهو في الحقيقة الثالث، لأن الاعتراض إما على الشرع وإما على القدر وإما على العقيدة الصحيحة في الأسماء والصفات. قال: النوع الثالث الاعتراض على أفعاله وقضائه وقدره، وهذا اعتراض الجهال، وهو ما بين جلي وخفي. جلي كما يقول البعض: لماذا يا ربي فعلت كذا، ولماذا قدرت كذا، وأنواع من الاعتراض، وما ذنبي وقد خلقت بهذه الطريقة، وما ذنب اليهودي الذي وجد في بيت يهودي، والنصراني الذي ولد في بيئة نصرانية، وما ذنب المشرك الذي كان كذا وكذا. وكثير من الناس يقول: وما ذنبي وأنا لم أعمل شيئا، أن ولدت على صفة بهيئة معينة، أو خلقت أو مرضت أو مات أبي أو جعلت فقيرا. والبعض يصرح بذلك اعتراض جلي، والاعتراض الآخر الخفي الباطن يضيق بأمر قدره سبحانه وتعالى وليس مما يكرهه الله أو جعل سبحانه وتعالى فيه حكما عظيمة، فيغيب عن الحكمة بمشاهدة الآلام التي تحصل له، فيحصل له نوع اعتراض لا يتكلم به، يلوم القدر ويحاول أن يعلق أخطاءه ومعايبه على القدر دون أن يتلفظ بذلك. ولا شك أن الاعتراض على أفعال الله وقضائه وقدره من أعظم أنواع الرعونة والاعتراض على أمره سبحانه وتعالى الكوني، كما كان الاعتراض على الشرع بالأنواع المختلفة اعتراض على أمر الله الكوني. يقول: وهو أنواع لا تحصى، وهو سار في النفوس، سيريان الحمى في بدن المحموم. ولو تأمل العبد كلامه وأمنيته وإرادته وأحواله لرأى ذلك في قلبه عيانا يتمنى خلاف ما قدر، يقول لو أن كذا كان كذا وكذا، لو أن كذا كان كذا وكذا، اقترح دائما خلاف ما وقع. الواجب على الإنسان أن يضبط هذه الأماني بما يحب الله، بمعنى أن يتمنى مزيد الطاعة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر يقول لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي مثلا، لو وددت أن موسى صبر ليقص الله عز وجل علينا من خبره أو نحو ذلك. فهو يود شيئا يحبه الله سبحانه وتعالى. فأما أماني تغيير الأمور القدرية التي يعني تتعلق بأمور الدنيا ولا يتعلق بها أمر محبوب لله عز وجل، فمثل هذا تجده كثيرا في نفوس الناس حقيقته الاعتراض على القدر، ربما لو فتشت نفسك وجدت في ذلك. وحتى النظر في فعل الله سبحانه وتعالى فيما يبتلي به عباده المؤمنين، فإنه لو استغرق العبد في النظر إلى الحكم البالغة المترتبة على الابتلاء والمحن لما اختار غير ذلك، ولا حمد الله في السراء والضراء، ولا علم أن الله جعل الخير فيما في فعله في أسمائه وصفاته وأفعاله عز وجل، وأن خلقه للشر ليس بشر، فيفوض عند ذلك أمره إلى الله سبحانه وتعالى. لكن كثير من الناس يريد تغيير رزقه وأجله ونحو ذلك، يعني ما قدر له من أمور، معترضا على الله سبحانه وتعالى. وليس معنى ذلك منع طموح الإنسان كما يقولون، أو أنه يرضى بالواقع دون أن يسعى إلى تغييره. فلو كان جاهلا لا يتعلم، أو كان فقيرا لا يكتسب، أو مريضا لا يبحث عن أسباب الشفاء، ليس الأمر كذلك. يمكن أن يبحث وهو راض بما قدره الله ولا يعترض على الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن يأخذ بالأسباب وهو ساخط. وهذه هي القضية، هل هناك اعتراض على الشر أم لا؟ أما الأخذ بالأسباب فباب واسع عظيم الأهمية، لا بد له منه، لا يحيا بدونه، لا بد أن يأكل ويشرب ويكتسي ويأوي إلى مسكن وتزوج ونحو ذلك على درجات متفاوتة من الضرورات، ولكن لا يكون عنده اعتراض. المؤمن لا يعترض. القضية إذن ليست في مجرد الأماني والإرادات مجردة، لكن الذي يتأمل في أمانيه وإراداته المتضمنة لتسخط ما لا يسخطه الله سبحانه وتعالى هو الخطر. يقول فكل نفس معترضة على قدر الله وقسمه وأفعاله إلا نفسا قد اطمأنت إليه وعرفته حق المعرفة التي يمكن وصول البشر إليها، لأن حق المعرفة العلم بالله لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. لكن المعرفة التي يمكن للبشر والأنبياء وغير الأنبياء أن يعرفوها على كل على حسبه. يقول إلا نفسا قد اطمأنت إليه وعرفته حق المعرفة التي يمكن وصول البشر إليها، فتلك حظها التسليم والانقياد والرضا كل الرضا، أو الرضا كل الرضا. أما نقض رعونة التعرض فيشير إلى معنى آخر، لا تتم المراقبة عنده إلا بنقضه، وهو إحساس العبد بنفسه وخواطره وأفكاره حال المراقبة والحضور مع الله. في معنى حسن يمكن أن يؤخذ من هذا الكلام، وهو الذي يحمل عليه كلام ابن القيم، وهو أن الشعور بالنفس معناه الشعور بأني الذي فعلت، الشعور بالإعجاب بالنفس حتى حال العبادة، وهذا منغص للعبادة، بل هذا مفسد لها والعياذ بالله. هذا ربما عرضه لأن يعرض الله سبحانه وتعالى عنه، فهو يتعرض لحجاب. ويمكن أن يكون لهذا الكلام معنى آخر، هو الذي يشير إليه الهروي دائما في مقاماته المختلفة، وهو الشعور بوجود النفس، بمعنى ليس الشعور بالنفس بمعنى أنه يذم الإعجاب بالنفس، لا، بل عنده مجرد شعور بوجود الإنسان لنفسه أمر مذموم، لأنه يريد أن يصل إلى الفناء حيث لا يشعر بما حوله، بل لا يشعر بنفسه أصلا، لا يستشعر إلا مراقبة الله عز وجل له، ثم بعد ذلك يغيب عن الشعور بأنه يراقب الله سبحانه وتعالى، الغيبة التامة هو الفناء. لكن المعنى الحسن في هذا إحساس العبد بنفسه، يعني إعجابه بنفسه، يعني هو شايف نفسه راجل بيحاسب نفسه مظبوط، وشايف نفسه بيراقب ربنا، وشايف نفسه مخلص، وشايف نفسه بيفتش عن عيوب، وعمال نفسه عمالة تذكر له أنواع المدائح فيها، وهو جاهل غائب عن الوعي بسبب هذه المدائح. حتى ساعة مراقبتي لربي لابد أن يستشعر: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الواجب عليه أن يعبد الله ويراقبه، وهو يرى توفيق الله عز وجل له، يرى: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. لا يلزم أن يغيب عن نفسه أنه يصلي أو أنه يعبد، بل هذا غير مشروع، أن يفنى عن الشعور بالنفس فناء شعور النسوة التي قطعن أيديهن بألم تقطيع اليد، لا يلزم ذلك ولا يشرع لنا ذلك. أن يغيب عن الشعور بنفسه وما حوله وأحاسيسه وإدراكاته، لأن هذا لم يشرع لنا، وهذا قد يحصل عارضا للإنسان، لكن هل هو مطلوب ومرغب فيه شرعا أم لا؟ قد يحصل له كما طلب عروة إذا دخل في الصلاة أن يقطع له رجله لشدة انشغاله في الصلاة حتى يزول عنه الألم، عندما أخبروه أنه لابد أن تقطع رجله، وإما أن يسقى بنجا، يسقى مادة مخدرة تذهب عقله، وإما أن يحتمل، فطلب منهم أن يؤجلوا يعني قطع رجله إلى أن يدخل في الصلاة. ووقع من عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه أثناء سروده أتى حجر من المنجنيق الذي كان يرمي به الحجاج الكعبة، ويرمي به حول يعني المطاف وهو يصلي، فاحترق ثوبه ولم يشعر. ومثل هذا أمر كما ذكرنا عارض وليس مقصودا ولا يطلب، وإنما هو قد يحدث الإنسان، لأن الله لم يمدح في كتابه ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته أمر الفناء أو عدم الشعور والإدراك، وإنما يعني مدح التعقل، ومدح يعني مدح الذين يعقلون، ومدح الذين يعلمون، ومدح من يستشعر أنه يعبد الله وحده لا شريك له، ولكن في نفس الوقت لا يمدح نفسه ولا يعجب بها ولا يشهد ما منه، بل يشهد ما من الله. لا يشهد ما منه، لا ينسب الفضل إلى نفسه، وإنما ينسب الفضل إلى الله. وهذا سر خطير، ويعني فرق يسير بين النجاة والهلاك كالشعرة، ولكن هو فعلا يعني من جاوز هذه الشعرة نجا، من مر عليها نجا، ومن وقع فيها ويعني هو يظن أنه على الخير وأنه يظن على الهدى وهو يحسن صنعا وهو على سبيل الهلاك، أو قد هلك والعياذ بالله، طالما يقول أنا خير منه، طالما يقول أنا عندي، أنا لي، أنا أنا أنا أكثر، نسأل الله العافية. قال: نقض رعونة التعرض يشير إلى معنى آخر لا تتم المراقبة عنده إلا بنقضه، وهو إحساس العبد بنفسه وخواطره وأفكاره حال المراقبة والحضور مع الله، فإن ذلك تعرض منه لحجاب الحق له عن كمال الشهود، أن يحجبه الحق عن كمال الشهود، لأن بقاء العبد مع مداركه وحواسه ومشاعره وأفكاره وخواطره عند الحضور والمشاهدة هو تعرض للحجاب، فينبغي أن تتخلص مراقبة نظر الحق إليك من هذه الآفات، وذلك يحصل بالاستغراق في الذكر فتذهل به عن نفسك وعما منك، لتكون بذلك متهيئا مستعدا للفناء عن ورودك وعن ورود كل ما سوى المذكور سبحانه. طبعا هو إشارة واضحة إلى مقام الفناء، بل هو يشرحه على ذلك. يقول: هذا التهيئ والاستعداد لا يكون إلا بنقض تلك الرعونة، والذكر يوجب الغيبة عن الحس، فمن كان ذاكرا لنظر الحق إليه من إقباله عليه ثم أحس بشيء من حديث نفسه وخواطره وأفكاره فقد تعرض واستدعى عوالم نفسه واحتجاب المذكور عنه، لأن حضرة الحق تعالى لا يكون فيها غيره. وهذه الدرجة لا يقدر عليها العبد إلا بملكة قوية من الذكر وجمع القلب فيه بكليته على الله عز وجل. نقول قوله من الذكر يوجب الغيبة عن الحس، هذا كلام يحتاج إلى دليل، لا دليل على ذلك. وكلام ده بيشرح كلامه، بيقول عنده لا تتم المراقبة عنده. وابن القيم قد نبه مرات على أن مرتبة الفناء هي أمر عارض قد يقع للبعض وليس مقصودا. القول بأن الذكر يوجب الغيبة عن الحس هذا أمر فيه نظر، لا دليل على ذلك ولا دليل أمر به، وإنما يغيب عن يعني حديث النفس بمعنى خواطر الدنيا، وليس أنه يغيب عن إدراكاته. فلذلك مسألة أنه يغيب عن الحس بحيث لا يشعر بما حوله لا يلزم. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وكان عليه الصلاة والسلام مثلا يرقب دخول الفارس الذي أرسله حارسا يأتيه بخبر القوم الذين يخشى مجيئهم، وأنه عليه الصلاة والسلام كان في الصلاة ورآهم يكثرون التصفيق، فقال: من نبه شيء في الصلاة فليسبح. ويعني لا يلزم من ذلك غيبة الإنسان عن الحس، فالرسول صلى الله عليه وسلم خير الذاكرين، ولم يكن يغيب في صلاته عما حوله، بل يقول: إني أراكم من وراء ظهري. فليس هذا الأمر يعني ليس عليه دليل، والله أعلم. لكن المقصود بذلك أو المعنى الحسن أن تكون خواطر نفسه الدنيوية، أن يكون أثناء الذكر أثناء العبادة ليس حاضر القلب فيه، ولكن أثناء ترديد اللسان للأذكار وأثناء يعني انشغال الجوارح ولا يعني أجزاء بدن العبد في العبادة يكون القلب مشغولا بالدنيا، بأنه في المشكلة الفلانية سوف يفعل كذا، ومع الأولاد ومع الأهل ومع المال، فهذا بلا شك يحجبه عن الحضرة عن الحضور عن كمال المراقبة لله سبحانه وتعالى، هذا نقص بلا شك. قال: الدرجة الثالثة مراقبة الأزل بمطالعة عين السبق استقبالا لعلم التوحيد، ومراقبة ظهور إشارات الأزل على أحايين الأبد، ومراقبة الإخلاص من ورطة المراقبة. سامحهم الله وعروا مسالك الخير. لو قلنا في تبسيط هذا الكلام بالمصطلحات الشرعية: مشاهدة فضل الله سبحانه وتعالى أولا، الأمر العظيم الأهمية، أنك في كل ما أنت فيه من الخير تنظر إلى أن الله سبق بفضله وإحسانه كل الأسباب، وأن الله ذو الفضل العظيم، فلا ترى من نفسك ولا من غيرك من خير إلا من الله. تقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. فهذا الأمر أزلا تفضل الله به عليك، علمه سبحانه وتعالى وظهر في أحايين مختلفة إلى أن ظهر في عليك، ظهر أثر فضل الله عز وجل عليك حين عملت بالطاعة، وحين وفقك لمراقبته، وحين وفقك لمرضاته والسعي إلى ما يقربك. أنت الذي يمنع العجب والكبر والغرور، هذه الأمراض القاتلة، هو مشاهدة سبق فضل الله سبحانه وتعالى. وأن الأمر ليس منك وإنما أزلا من الله عليك وأنت كنت عدما، وأن الأزل في الأزل قدر الله ذلك ظهر على أحايين على أوقات مستمرة، وأنت دائما تشهد هذا، تشهد أن الله علم وقدر أزلا هذه الأمور، فأنت لست صاحب فضل، منة الله عليك أسبق وعلى سائر المخلوقين. تظهر هذه المنن ويظهر هذا الفضل في الأحايين التي يشاؤها الله إلى الأبد، إلى أن تدخل الجنة، وأنت في الحقيقة أهل الجنة يشهدون هذا، يقولون ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأنت حين تراقب الله تتخلص من ورطة الشعور بأنك أنت الذي تراقب، بل تشهد منة الله عليك. نقراها تاني كده عندها بقت سهلة. مراقبة الأزل بمطالعة عين السبق، يعني أنت ببص قديم جدا بتشعر أن سبق فضل ربنا أزلا من الأزل وربنا تفضل عليك، فأنت منك إيه؟ أنت كنت عدم وكل اللي حواليك كانوا عدم، فإزاي هتظن الفضل لنفسك؟ إزاي وأنت لو نظرت إلى تطالع السبق في عين السبق أن ربنا الذي سبق بفضله وإحسانه كل الأسباب، فكيف يحصل لك هذا المرض؟ إزاي هتعجب بنفسك؟ إزاي هتقول أنا؟ وأنت تراقب الأزل، يعني بصيت والأزل ده تعرفته منين؟ لا، احنا عرفنا من أدلة الإيمان بعلم الله الأول السابق على وجود المخلوقات وكتابة المقادير في اللوح المحفوظ، إن كل شيء كان إيه؟ مقدر ومكتوب. فاحنا علمنا ذلك وعلمنا ان ده مكتوب تفصيلا، فالشرع علمنا الايمان من ضمن الايمان بالقدر الايمان بعلم الله الازلي، وان الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، ومن ضمن ذلك فضله على من يتفضل عليه، وان ذلك يظهر في احايين استقبالا لعلم التوحيد. علم التوحيد هنا بقى مقصود به زي الجبل كده هتبدا تصعد اليه او تشهده، وان انت تشهد ان الافعال كلها مردها الى الله، ان الله هو الذي، ده توحيد الربوبية في الحقيقة المستلزم توحيد الالوهية، لانك اذا شهدت الفضل من الله توجهت اليه وحده، فبيقول هتستقبل عالم التوحيد. التوحيد بمعنى شهود ان الامور كلها كانت عدما الا الله، ان كل الخلق كانوا عدما الا الله، وانت من ضمن ذلك، والخير الذي انت فيه من ضمن ذلك. مراقبة ظهور إشارات الأزل على أحيين الأبد، يعني كان في إشارات الأزل بأن في الوقت الفلاني سوف يقع الأمر الفلاني، وفي الوقت الفلاني يقع الفضل لفلان والخير لفلان والطاعة لفلان، وهذا أزلا قد قدره الله، يظهر على أحيين الأبد، يظهر على الأوقات التي قدرها الله وذلك إلى الأبد، حتى لما يخش الجنة فذلك إيه؟ مكتوب. وسبق الله عز وجل، سبق فضله على عباده مقدر قبل أن يولدوا إلى النهاية، وهذا يشعر العبد بإيه؟ بإضمحلال نفسه. يعني إيه نفسه؟ اللي هي الصفات الإيه؟ الإعجاب والعجب والغرور والصفات القبيحة في النفس، ده كفيل بمحو هذه الصفات من الإنسان، من وحو النفس، مش ان هو ما يشعرش بوجود نفسه، لا، ما يشعرش بهذه الصفات القبيحة، بقى هتزيل هذه الصفات القبيحة، لانه بيشهد ازلا وابدا فضل الله عز وجل، وانت في النص زي الايه، زي الذرة كده واقل من الذرة. وهو الانسان فعلا لما يبص لنفسه هيلاقي نفسه واقعيا وجوده، لا يعني زمانا ومكانا زي الذرة بالضبط واقل كمان. تعال دور كده احنا عايشين هنقعد قد ايه، واللي قبلينا هتبقى واخبار، وبعضها اندثر كمان مبقاش خبر، يعني عارفين ممن قبلنا ناس كتير، يعني واحد يقعد يقول كده هو برهامي ده ايه علاقتي بيه دلوقتي، شايل اسمه مش كده، هو ايه، عاش ازاي، معرفش عنه حاجة. طب انتوا عارفين ان هو الجد الخامس او الرابع، ما نعرفش عنه حاجة فعلا. طب انت كل واحد فكر في نفسه كده، اهو جه وعاش وخلف ومات وكان له اكيد حاجات كتير جدا في حياته، وبعدين بقى ايه دلوقتي؟ طب والناس اللي مش معروف بقى، انا عارف لغايه هنا، طب اللي بعديه ده في عشرات الاجداد ما نعرفش عنهم حاجة إلى سيدنا آدم. وجودهم كان وجود مؤقت على ظهر الأرض، ومكان محدود على ظهر الأرض، وزمان محدود بالنسبة إلى الأزل والأبد. هو عشرة على ما لا نهاية سوى كام؟ مية على ما لا نهاية. هنعيش كم سنة؟ 60 70 بالنسبة إلى الأبد والأزل. إيه يخلي الإنسان فعلا يشعر بإيه؟ بمدى الإضمحلال، مش كده؟ وضعفه وعجزه وفقره، وهو مطلوب أنه يشهد ذلك. فما ينسبش نفسه أبدا فضل ولا فضل المراقبة. فهمنا كده؟ بيقول مراقبة الأزل بمطالعة عين السبق، سبق الله عز وجل، وجود ربنا سابق على وجود المخلوقات، وعلمه وتقديره سابق على أفعالهم وصفاتهم وأحوالهم، استقبالا لعالم التوحيد، توحيد الربوبية، وشهود أن الله الذي تفرد بكل شيء سبحانه وتعالى، لأنه كان ولم يكن شيء غيره، ولم يكن شيء معه، كان سبحانه وتعالى وكل الأشياء كانت عدما ثم أوجدها بقدرته. فهذا يقتضي أن توحده بأنه الذي يدبر الأمر كله، وأن توحده بفعلك أنت بالتوجه إليه. ومراقبة ظهور إشارات الأزل على أحايين الأبد، يعني كان في إشارات سابقة وتظهر في أوقات معينة هي أزلا موجودة وهتظهر في وقتها. ومراقبة الإخلاص من ورطة المراقبة، بمعنى أنك تجاهد نفسك حتى لا ترى نفسك صاحب الفضل في هذه المراقبة. قال ابن القيم: قوله مراقبة الأزل أي شهود معنى الأزل، وهو القدم الذي لا أول له، بمطالعة عين السبق أي بشهود سبق الحق تعالى لكل ما سواه، إذ هو الأول الذي ليس قبله شيء. فمتى طالع العبد عين هذا السبق شهد معنى الأزل وعرف حقيقته، فبدا له حينئذ علم التوحيد. علم التوحيد يعني جبل، العلم الجبل، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، يعني إيه؟ كالجبال. فبدا له حينئذ علم التوحيد فاستقبله كما يستقبل أعلام البلد وأعلام الجيش، ورفع له فشمر إليه، وهو شهود انفراد الحق بأزليته وحده، وأنه كان ولم يكن شيء غيره البتة، وكل ما سواه فكائن بعد عدمه بتكوينه عز وجل. فإذا عدمت الكائنات من شهوده كما كانت معدومة في الأزل، فطال عين السبق وفني بشهود من لم يزل عن شهود من لم يكن. شهود من لم يزل هو الله، الله لم يزل واحدا أحدا، فني بشهود من لم يزل عن شهود من لم يكن. انت في يوم ما كنتش موجود، فتشهد وجود الله عز وجل وتستغني به عن شهود من سواه. يقول: من كان كذلك فقد استقبل علم التوحيد. وأما مراقبة ظهور إشارات الأزل على أحايين الأبد، فقد تقدم أن ما يظهر في الأبد هو عين ما كان معلوما في الأزل، معلوما لله، وأنه إنما تجددت أحايينه، أوقاته، وهي أوقات ظهوره، فقد ظهرت إشارات الأزل، وهو ما يشير إليه العقل بالأزلية من المقدرات العلمية، أمور قدرها الله وهي في علمه، تظهر في أوقات معينة على أحايين الأبد. يقول: هذا معناه الصحيح عندي. ده كلام ابن القيم. والقوم يريدون به معنى آخر، وهو القوم بقى لهم الصوفية المنحرفين، وهو اتصال الأبد بالأزل في الشهود، وذلك بأن يطوى بساط الكائنات عن شهود، يطوي بساط الكائنات عن شهوده طيا كليا. يبقى البني آدمين بقى مش هيحس بوجودهم ولا الكائنات. احنا قلنا المعنى الكويس من ذلك ايه؟ انه ما يشهدش ان هو قيامها بنفسها والاعجاب وانها مصدر الفضل ونحو ذلك، لا، بل يشهد ان ذلك ايه؟ عجز وضعف وفقر، مش انعدام شهود عن الوجود، بل انعدام معاني قبيحة، محو معاني قبيحة. اما انه ما يحسش بان الكائنات موجودة، ما ده مش مطلوب شرعا ولا مدح. وان شهدت الازل والابد، وصحيح ان احنا بالنسبة له كأننا مش موجودين، لكن هذا الامر لم نؤمر به، وإحنا لينا وجود يختلف، وإن كان هذا بأمر الله عز وجل، وجودنا وجود بأمر الله. يقول هو عندهم أن يطوي بساط الكائنات عن شهودي طيا كليا، ويشهد استمرار وجود الحق سبحانه وحده مجرد عن كل ما سواه، فيصل بهذا الشهود الأزل بالأبد، يصل الاثنين ببعض ويصيران شيئا واحدا، وهو دوام وجوده سبحانه بقطع النظر عن كل حادث. والشهود الأول أكمل وأتم، وهو متعلق بأسمائه وصفاته وتقدم علمه بالأشياء ووقوعها في الأبد، يظهر إلى الأبد يعني، مطابقة لعلمه الأزلي. هذا الشهود يعطي إيمانا ومعرفة وإثباتا للعلم والقدرة والفعل والقضاء والقدر. أما الشهود الثاني فلا يعطي صاحبته معرفة ولا إيمانا. يعني الشهود الأولي تشهد أن ربنا قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وأن علم الله عز وجل أزلي، لم يكن له بداية، لم يزل الله بكل شيء عليما، كان الله بكل شيء عليما، يجعلك تشعر بالأسماء والصفات وتدرك معانيها وتثبت العلم والقدرة والفعل من الله والقضاء والقدر. أما شهود أن الكائنات مش موجودة هيديك إيه ده؟ أن الكائنات كلها غير لا تشعر بوجودها. بيقول لا يعطي صاحبه معرفة ولا إيمانا ولا إثباتا لاسم ولا صفة ولا عبودية نافعة، وهو أمر مشترك يشهده كل من أقر بالصانع من مسلم وكافر. طالما بيقول العالم مخلوق يبقى ما هو بيشهد أن أزلا كان الله وأبدا هو كذلك. فإذا استغرق في شهود أزليته وتفرده بالقدم وغاب عن الكائنات، اتصل في شهوده الأزل بالأبد، فأي كبير أمر في هذا، وأي إيمان ويقين يحصل به، ونحن لا ننكر ذوقه ولا نقدح في وجوده، وإنما نقدح في مرتبته وتفضيله على ما قبله من المراقبة. إنك بتجعل هذه الدرجة اللي ما بيشعرش فيها بوجود الكائنات هي أعلى الدرجات، إنك إنه عايز يوصل إلى الغيبة، إلى أن يغيب عن الحس، إلى أن لا يدرك ما حوله بل ما لا يدرك ما نفسه، ويجعل هذه المرتبة هي أعلى المراتب. بيقول لا، بحيث إنما نقدح في مرتبته وتفضيله على ما قبله من المراقبة، بحيث يكون لخاصة الخاصة وما قبله لمن هو دونهم، فهذا عين الوهم والله الموفق. يقول فإذا اتصل في شهود الشاهد الأزل الذي لا بداية له بالأزمنة التي يعقل له بداية، وهي أزمنة الحوادث، ثم اتصل ذلك بما لا نهاية له، بحيث صارت الأزمنة الثلاثة واحدا لا ماضي فيه ولا حاضر ولا مستقبل، ذلك لا يكون إلا إذا شهد فناء الحوادث فناء مطلقا وعدمها عدما كليا، وذلك تقدير وهمي مخالف للواقع، وهو تجريد خيالي يوقع صاحبه في بحر طامس لا ساحل له وليل دامس لا فجر له، اللي هو وحدة الوجود في النهاية، اللي هو شهود ان الكائنات غير موجودة. يقعد يفكر بالطريقة دي، الازل والابد اتصلوا مع بعض لغاية ما اللي في النص اللي هو الكائنات الحادثة انمحت، يبقى احنا مش موجودين، يبقى ما فيش وجود الا وجود الله. يبقى بدأ يقول بعد كده، خرف ويقول بعد كده ايه، ان الكائنات دي كلها هي ايه، هي الله والعياذ بالله. عشان كده قالوا ذاتي لذاتي صلت، عشان كده قالوا سبحان الله ما في الجبة الا الله والعياذ بالله. ده نتيجة طريقة التفكير دي اللي هي شرعت في الكتاب والسنة. فين الكلام اللي يأمرنا بذلك في الكتاب والسنة؟ ان احنا نغيب عن الحس، وان احنا ما نشاهدش ده. احنا الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا باشياء من ذلك، اللي هو الكلام الاولاني، اللي هو ايه، الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا كان الله ولم يكن شيء غيره، ودي حاجة عظيمة لازم نفكر فيه، لو ما كانش فيها فايدة ما كانش ايه الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا به. والرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء. وده امر مطلوب ان احنا نفكر فيه، عشان ايه؟ عشان نطالع سبق الله بالفضل والاحسان، علشان نرى ان الله تفضل علينا قبل ان نوجد، علشان نفسنا ما توصلش زي ما ابليس وصل، عشان النفوس ما تضغاش وتظن ان الخير منها. الخير انت كنت عدما، فمن اين كان لك الخير؟ وبالتالي فيقول مسألة غياب الاحساس بوجود الكائنات بطريقة التفكير دي عبارة عن غرق في بحر باطل ووهم وخيال وليس مطلوبا ولا مشروعا. يقول فأين هذا المشهد اللي بتاع الفناء ده، فناء الحوادث، فناء مطلقا وعدمها عدما كليا، الحوادث يعني الأشياء المخلوقة يشهدها عدما، أين هذا من مشهد تنوع الأسماء والصفات وتعلقها بأنواع الكائنات وارتباطها بجميع الحادثات، بأن هذا الحادث مقدر في الأزل وأن الله علمه وأراده وقدره وتعلق به حين وجد سمعه وبصره وهو قادر عليه حين ولد، وتعلق بعد وجوده أنه الديان الذي يحاسب العباد وسوف يقيم العدل فيما وقع، يتنوع بقى فيشهد الأسماء والصفات. يقول وارتباطها بجميع الحادثات وإعطاء كل اسم منها وصفة حقها من الشهود والعبودية، والنظر إلى سريان آثارها في الخلق والأمر، آثار الأسماء والصفات تشهد صفة الخالق، صفة الذي يدبر الأمر، صفة الحكم العدل الذي يفصل الآيات، يدبر الأمر يفصل الآيات، الذي يفصل بين العباد فيما هم فيه يختلفون، خير الفاصلين سبحانه وتعالى، تشهد كل هذا هذه الأمور أنه سبحانه وتعالى العزيز الذي ينتقم ممن خالف أمره، الرحيم الذي رحم عباده المؤمنين، والرحمن الذي رحم كل الخلق، تشهد آثار الأسماء والصفات في الخلق والأمر، الخلق والأمر الكوني والقدري، والعالم العلوي والسفلي والظاهر والباطن، آثار الأسماء والصفات في الظاهر للعباد والباطن، ودار الدنيا ودار الآخرة، وقيامه بالفرق والجمع في ذلك علما ومعرفة وحالا، والله المستعان. قيامه بالفرق والجمع يعني إيه؟ الفرق في أن تشهد وجود الكائنات مع شهود أن مصدرها، مصدر إيجادها وخلقها واحد، أن الأمر كله بقدره هو سبحانه وتعالى، والأمور دي بلا شك تجعل الإنسان تصغر عنده الدنيا ويصغر عنده الكفار والظلمة والمجرمون، وتصغر نفسه فلا تتكبر ولا تعجب ولا يعجب بها، ولا يحسد ولا يحقد، ولا هو لا ولا يتصور أنه يملك كل الأمراض اللي عليها الصراعات الدائرة في العالم، مردها إلى أمراض السوء التي في القلوب، الإعجاب العجب والعجب والكبر والكبر والغرور. الكبر ده من أخطر أمراض العالم، ده ماشي كله عشان إنسان، عشان الناس تتكبر والعياذ بالله، يعني إن الصراعات الموجودة بيحاربوا ليه؟ عشان نبقى إحنا أعلى من غيرنا، بيقتلوا بعض بيسجنوا بعض ليه؟ بيعذبوا بعض ليه؟ عشان يبقى الكلمة العلو ليه؟ لفلان. واضح جدا الانتخابات اللي في الرئاسة والبتاع، الدنيا كله مشغول بأمريكا، ودي هتكسب ولا ده اللي هيكسب، وبعدين مين هيكسب من الاثنين عشان يبقى هو الكبير بتاع أمريكا اللي هيبقى الكبير بتاع العالم اللي أمره ناب، والعياذ بالله أبلس والعياذ بالله. وكذلك كل بقى الأشياء الأخرى، الشهوات التي تفتح على الناس عشان الحضارة الخبيثة دي مثلا تبقى هي الأعلى، عشان تحطم الشعوب، علشان الشيطان يتسلط، كل ده مرده إلى الشيطان عشان يبقى هو الأعلى المفسد في الأرض، وهو ليس الأعلى بل هو الأسفل من السافلين الخبيثين والعياذ بالله. فأنت بقى إيه اللي يصغر الحاجات دي عندك؟ إيه اللي يخليها محدودة الأثر؟ شهود آثار الأسماء والصفات، بل هتشهد الحاجات اللي بتحصل دي آثار التدبير والحكمة، وأنه سبحانه وتعالى الذي قدر ذلك بعلمه وحكمته بما في لمصالح عديدة. لما تلاقي اعراض الناس علشان في ناس تانية تقبل، لما تلاقي كفر البعض عشان ناس تانية تجاهد، لما تلاقي اذى ومحن عشان ناس تزداد ايمانا وتشهد ذلك، وتشهد عشان نفسك تتخلص من كل الرواسب، انت بتنقى عبر مراحل عمرك لتصل الى مرحلة معينة لتصلح للقرب من الله، وعما وربنا يضل غيرك عشان خطرك، وربنا يدي له قدرة علشان انت تنتفع. ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. سبحان الله، ربنا اطمس على اموالهم واجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. آية من آيات ربنا فرعون ده، مش كده؟ كان أمره نافذ في مصر دي كلها، وكان الأراضي اللي احنا فيها دي والأنهار دي وكل غلات دي كان أوامره نافذة فيها، والنهاردة ايه دلوقتي؟ النهاردة متحنط في تابوت مش كده؟ امره نافذ فين؟ واللي النهاردة الناس بتؤمر وتنهى بكرة هيبقوا ايه؟ هيبقوا زيه مش كده؟ وهو تقدر ربنا قدر ذلك عشان خاطر سيدنا موسى وبني اسرائيل عشان يصبروا. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعملون. عشان يظهر اثر انتقام الله وعزته وجبروته سبحانه وتعالى وانه العلي الاعلى وان هم اي واحد بيتعالى لازم هينزل. ولا آية من آيات ربنا احنا انتفعنا بيها، هو ضل عشان احنا ننتفع وعشان سيدنا موسى ينتفع وعشان بنو اسرائيل ينتفع وعن وكل المؤمنين عبر التاريخ هينتفعوا. وهو راح في داهيه والعياذ بالله، وكل المجرمين هيروحوا في داهيه. وكل دي من اثار الاسماء والصفات، ان دي اثار تقدير الله سبحانه وتعالى. ايه اللي يخلي الدنيا تصغر كده والصراعات دي تتضح ليك كده بهذه الطريقه وتفكر بها انك انت تتفكر في ان الامور دي كلها كانت ايه؟ مقدره، وكان ربنا قادر ان يغير الدنيا دي كلها، كانت تتشكل تشكيله تانية وتتغير بطريقه تانية خالص غير اللي بيحصل، لانها كانت ايه؟ عدم. وهو الذي قدرها في وهي عدم بهذه الطريقة سبحانه وتعالى. وفي النهاية حتقول الأمور إلى ما قدر سابقا، فالأمر نافذ نافذ، الذي قدره الله سينفذ سبحانه وتعالى. فبتشهد نزول الأمر من عنده سبحانه وتعالى وصعود الأعمال إليه، ترى آثار الأسماء والصفات. فبيقول قيامه بالفرق بقى، إن أنت عندك شعور بوجود نفسك والكائنات، ده فرق، وفي نفس الوقت شاهد ان مصدر الخلق ايه؟ واحد، والتقدير مصدر واحد، مع ان فيه هو الذي خلق الخير والشر والموت والحياة، وهو سبحانه وتعالى الذي خلق الإيمان والكفر والطاعة والمعصية، هو الذي قدر ذلك وخلقه في العباد. وبالتالي فانت بتحب اللي يأمر به وتنهى وتكره اللي ينهى عنه. معانا كده؟ قيامه بالفرق والجمع في ذلك علما ومعرفة وحالا، والله المستعان. قوله ومراقبة الإخلاص من ورطة المراقبة، يشير إلى فناء شهود المراقب عن نفسه وما منها، وأنه يفنى بمن يراقبه عن نفسه وما منها. فإذا كان باقيا بشهود مراقبته فهو في ورطتها. إذا باقيا أنا راجل بحاسب نفسي كويس، أنا راجل براقب ربنا، أصلا أنا بخاف ربنا، زي ما هقولك أصلا بتكلم مع واحد إيه أنت؟ أنا واحد بيخاف ربنا، مش واحد ملوش أتى بيه. هو في الحقيقة إيه؟ بيمدح نفسه في الموضوع ده مش كده؟ يعني أنت فاكر أنا بتكلم واحد يعني مش واخد باله من الدنيا؟ لا، ده أنا اللي براقب ربنا. فهو في ورطة نفسه لم يتخلص منها، لأن شهود المراقبة لا يكون إلا مع بقائه، والمقصود إنما هو الفناء والتخلص من نفسه ومن صفاتها وما منها. زي ما قلنا دائما المعنى ده ممكن يحمل على معنى النفس اللي هي ايه؟ اللي هي الصفات الوحشة اللي بنقول عليها دي نتخلص منها، وبين ان هو يحمل على الشعور بوجود النفس نفسها، اللي زي ما قلنا غياب مطلوب عن الحس، لا ده مش مطلوب، قد عرفت ان فوق هذا درجة اعلى منه ارفع واشرف، وهي مراقبة مواقع رضا الرب ومساخطه في كل حركة، والفناء عما يسخطه بما يحب، والتفرق له وبه وفيه، ناظرا إلى عين جمع العبودية، فانيا عن مراده من ربه مهما علا بمراد ربه منه، والله سبحانه وتعالى أعلم. كل كلمة طبعا فيها التفرق له وبه وفيه. يعني إيه التفرق؟ يعني لو في أمر بيشغل بيؤدي إلى تفرق نفسك وانشغالها بحاجات معينة بس أنت أمرت بيه، فأنت لله بتعمله. إن أنت جيت صلاة الجماعة، وانت لو كنت قعدت او النهاردة قابلت ناس تحل مشكلة معاهم، او امرت بالمعروف ونهيت عن منكر، وانت لو كنت قعدت في البيت وقفلت على نفسك اوضة وما نزلتش خالص، كان زمانك ايه؟ اجتماع قلبك كان اكتر. لكن انت امرت بالايه؟ بما يؤدي الى احيانا تفرق، اعمله لله مستعينا به وفيه سبحانه وتعالى، فعلت ذلك. يبقى ناظرا الى عين جمع العبودية، ان عين الجمع بقى بمعنى تاني زي ما قلنا بيشهد الجمع بمعنى ان ربنا هو الذي خلق كل هذه الاشياء، وفي نفس الوقت همته وقلبه وارادته متوجهة لشيء واحد بس، هو مرضاة ربنا. ثانيا عن مراده من ربه، يعني انت عايز ايه؟ فبيقول لا أنا مهم إن ربنا ماذا يريد مني. بيقول مهما على مراده من إن هو زي ما قلنا ده مراد ربنا منا إن إحنا نريد منه الجنة، عشان ما حدش يقول مهما على دي تشمل الجنة، لا مهما على الجنة دي مراد ربنا منا إن إحنا نريدها، لأن ربنا قال أمرنا بأن نرغب فيما عنده ومدح الذين يرغبون في الجنة ويطلبونها. لكن مراد ربنا، مرادك أنت من ربنا إنك أنت عايز مثلا على سبيل المثال يبقى معك فلوس كتير، نفسك ربنا يستر لك الحال وتبقى معاك عربية وزوجة واتنين وبيت واتنين والدنيا تبقى واسعة والعيال يبقوا مستريحين وكل، ويبقى عندك اللي ما عندوش عيال يبقى عايز عنده عيال وكل، وتدعو تعدي ربنا ربنا يوفقك وتنجح في دراستك وتنجح في اللي يشتغل في شغله ويبقى متفوق فيه وكل الحاجات. انت دور من الحاجات دي على اللي يرضي ربنا وهو ده اللي انت تعوزه، وتجعل من الحاجات التانية سبب الى مرضات الله، وإلا ما انت مش عايزها مش مهم بقى. مش مهم تبقى غني ولا فقير، مش مهم تبقى ممكن ولا مستضعف، مع ان ده صعب قوي، بس ده اللي الانسان وصل الى انه يريد ما يريده الله منه هو الذي يريده هو، حتى يفنى عن مراد نفسه ومراده من ربي، حتى لو في حاجات جميلة وحلوة بس انت بتدور على اللي يحب ربنا اكتر، فهذا الذي تريده. نعم ممكن يبقى مش مهم يبقى مستضعف، لانه عبد ربنا هنا وعبد ربنا هنا. مش في انبياء ما تمكنوش وهم انبياء، والنبي وليس معه احد، وفي انبياء قتلوا، ما احنا قلناش، ما قلنا ما هي المشكله الاخذ بالاسباب، ما احنا قلنا الاخذ بالاسباب خلاص، بس المهم ان انت وانت بتاخذ بالاسباب اللي المهم عندك مرضات ربنا ومش ساخط على قضاء ربنا ولو كنت مستضعف. يعني انت حتى الاستضعاف ده مع انه مؤلم جدا، لكن اذا كان فيه خير فانت ايه، فربنا بيقدر فيه ليه الخير. ولذلك قالوا هذا ما هم كانوا عايزين احزاب يجوا، ما كانواش عايزين احزاب يجوا، مش كده؟ طبيعي عايزينهم يمشوا، ولكن لما جم قالوا ايه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. فده المراد في الحقيقه، ربنا قدر لهم وجود الاحزاب عشان يزدادوا ايه، ايمانا وتسليما. هم الاحزاب جت مخصوص عشانهم، وان كانوا في الحقيقه في الدنيا شكلها ان هم جايين عايزين يقتلوهم، وهي كانت في الحقيقه بيقدر الامر عشان ايه، عشان دول عشان يرتفعوا خالص. وهو لو كانش الاحزاب جم ما كانوش ارتفعوا، ولو لولا ابو جهل ما كانش بلال، صح كده؟ لولا فضل ربنا على بلال بابو جهل ما كانش بلال بقى كده، صح ولا غلط؟ لكن ها ده كان نقص، وذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا، دول باصين للي احنا فيه وعايزين نخلص ربنا. لكن اللي هو شايف ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يفعل الخير له سبحانه وتعالى ويفوض امره الى الله ويراقب ربه ويفنى عن مراده من ربه، المراد اللي مش شرط ان انت تحبه، لكن انت عايز تمكن ليه عشان تستريح من الهم بقى والقرف بتاع الناس الاعداء دول، واللي هيجونا بالليل ولا هيدخلونا السجن ولا هيعملونا، ولا انت عايز تمكن عشان عبادة ربنا تنتشر. انت بتفكر في ايه في الموضوع ده؟ عشان الناس تعبد ربنا اكتر والخير ينتشر اكتر وطاعة ربنا تملأ الارض، ولا زهقنا بقى من التعب؟ اهو اللي قالوا اذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا، كانوا زهقوا تعبوا بقى. وهو سيدنا موسى بيقول لهم عسى ربكم ان يستخلف ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، يعني هتستخلفوا. وسيدنا موسى كان بينظر الى المستقبل والعاقبه، وهم كانوا تعبانين. فانت دلوقتي انت حتى في الامر المحبوب لله وهو التمكين للمؤمنين، بس انت عايزه ليه؟ انت تريده علشان بقولك تستريح من الوجع الدماغ، ولا عايزه عشان يكون وسيلة أكثر الذين إما كناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ هو الواحد المسجد أحب إليه من السجن علشان إيه؟ عشان يعبد ربنا فيه، عشان ربنا أحب إليه الموضع ده إنه هو يذكر فيه. ما قلتش إن أنا عايز أخش السجن، بس ربما يكون دخول السجن ده أو العذاب أو الفتنة أو نحو ذلك أو وجود الأعداء يكون هو ده سبب لوجود المساجد ها؟ بالظبط، وسبب لانتشار الخير. فانت بتطلب ما يحبه الله ونيتك فيه مرضاته عز وجل. مش نيتك فيه ان انت ليك حظ عايز تناله في الدنيا وتبقى فيه وجاهة وقبها والدنيا كلها بتبص لنا والدنيا كلها بتقول يا شيخ والدنيا كلها بتقول لك يعني هو ده المصيبة. ان هي انت عايز ايه من العلم والعمل، وعايز ايه من الدعوة الى الله، وعايز ايه من العبادة، عايز مراد دنيوي؟ لا، انت تفنى عن مرادك بمراد الله. ماذا يريده الله؟ عبادة الله في الأرض، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ظهور الطاعة والخير. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.